إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لعل الراصد لما يحدث للمسلمين في هذه الأزمان يصيبه نوع من الحزن وضرب من القنوط، فأرباب الديانة التوحيدية وأتباع النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يذلون في الأرض ذلا ما رصده التاريخ قبل، يظنون أنهم في هذه الحال لن يخرجوا منها أبدا، فقوى الكفر متأسدة أشرة وقوى الباطل متأسدة بطرة وأرباب الحق ضعفاء متمزقون، ليس لهم هدف يجمعهم وليس لهم قائد يقودهم، فحالهم كحال هذا الرعاء الذين اختلفت أمورهم يسوقون غنما كثيرا في ليلة مطيرة شافية بصحراء واسعة. هذا حال المسلمين هذه الأيام، فكل مسلم يعيش في دائرته ولا يفكر إلا في ذاته، وكلنا نقول بلسان الحال أنا رب الأسرة فأرعاها وللدين رب يرعاها، هذا لسان حالنا. لعل ما نشاهده يصيبنا بالحزن والقنوط، ولكن البشريات أخبر بها ربنا عز وجل وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للمتقين، وأن هذا الدين سيدخل العالم جميعا مدره ودره بعز عزيز أو بذل ذليل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام طويت له الأرض ليرى مشارقها ومغاربها، ثم رأى صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه بعد غياب الخلافة التي على منهاج النبوة يعيش الناس في ملك عاض وجبري، ثم يصير الأمر في آخره خلافة على منهاج النبوة. وعندما نقرأ أحداث آخر الزمان قبل نزول المسيح عيسى بن مريم نجد أن جيش المسلمين يفتح الأرض شرقا وغربا، بل إن جيش المسلمين يفتح القسطنطينية ويفتح رومية ويفتح مدنا بأوروبا نصفها في الماء ونصفها في البر، يفتحون ذلك للتكبير. وأنتم تعلمون الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن المسلمين عندما يتممون فتوحهم بأوروبا ويعلقون سيوفهم على الزيتون دلالة على استتباب الأمر واستكماله، يصيح الصائح إن الدجال قد خلفكم في ظهرانيكم، وذلك هو الشيطان، فيخرج عشرة فرسان هم خير فرسان الأرض آنذاك، ويكون الدجال لم يظهر، فعندما يأتون إلى حيث المنارة بدمشق يكون الدجال قد ظهر. هذا دليل على أن المسلمين قوة وجيش ودولة وصولة، سيكون ذلك بإذن الله عز وجل. وإذا كنا نقول ذلك فلا بد لتفكير المسلمين أن يرتقي للمستقبل، لا بد للمسلمين أن يرتقوا بتفكيرهم إلى المستقبل. كيف يمكن أن نمهد لأجيال المستقبل وضعية أفضل في العلم والدعوة؟ كيف يمكن أن نمهد لأجيال المستقبل أرضية صالحة للانطلاق لإعزاز دين الله عز وجل؟ إن الدعوة عندما ننظرها هذه الأيام نجد أنها مبتوتة الصلة عما سبق، مبتوتة الصلة عما سبق. إن الأحوال الدعوية قبل هذه الآونة كانت ومضات في الزمن، كانت ومضات على مر الدهر، ولكن لم يخلف لنا السابقون منذ 3 قرون أرضية قوية ليقف عليها شباب اليوم. اليوم ترسم الدعوة من جديد وتشق طريقها من جديد، مستلهمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين سبقونا كانوا تحت نير الاستعمار الأجنبي والإفرنجي، مبعثرين ممزقين، وكانوا قبل هذا الاستعمار في زمن المماليك ومحمد علي كانوا مهمشين في الواقع حقيقة، وإن كانت لهم بعض المجهودات ولكن لم يتركوا لنا أرضية قوية، ولم يتركوا لنا زادا كبيرا، وإنما نستمد الزاد والقوة من التراث السلفي الأصيل الذي تركه الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام. أيها الأحباب، إن خطاب الدعوة لا بد أن يكون موجها للأمة لا موجها لطائفة، وهذه نقطة خطيرة جدا. لا بد أن نكسر هذا القيد الذي يسمى بقيد الطائفة، لابد أن يكسر هذا القيد وأن تفاح الدعوة لتصل إلى قعر بيوتات المسلمين. لا أقول عن طريق الفضائيات فهذا جهد، ولكن لابد أن تكون الدعوة واصلة إلى داخل الديار عن طريق المسجد. المسجد لابد أن يعاد دوره من جديد، ولا بد للقائمين على الدعوة من شباب الدعوة أن يستصحبوا خطورة هذا الموقف، وأن ينطلقوا مبشرين ومنذرين داعين إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون حال كل امرئ منا مقصورا في دائرة واحد أو اثنين من أصدقائه ومعارفه. تجد الأخ ماشي مع واحد وآتي مع واحد، لا يتغير أبدا على مدار السنين هذه دائرته. لا ينبغي أن يكون ذلك والحال. لا ينبغي أن تكون الدعوة محصورة في دائرة معينة، دائرة الملتحين، فإن كل مسلم له حق علينا، ولا بد لعموم المسلمين أن تصلهم الدعوة نقية صافية. ومن أدرانا لعل هؤلاء القوم الذين نظن بهم السوء يأتي الله تعالى بقلوبهم، ويأتي الله عز وجل بأرواحهم، فيكون حالهم أزدى وأوفر. فإن الأمر متعلق بالروح ليس متعلقا بالبدن، فالبدن مخلوق من طين والروح من عند الله عز وجل، فالروح أسمى من الطين، فقلبك أسمى من بدنك، فقلبك أسمى من بدنك. ولذلك جعل الله تعالى للقلب سلطانا على البدن، لأن البدن مخلوق من طين بينما الروح من أمر الله عز وجل. فالروح أعلى من البدن وأشرف من البدن، وجعل الله تعالى للقلب سلطانا على البدن. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن الأعادي عندما سيحاربوننا لن يحاربوا طائفة من الناس، وإنما سيحاربون الأمة، ستحارب الأمة جميعا، سيصيب سهم الكفر جميع المسلمين، لن يميز بين ملتحن وغير ملتحن. ولذلك ينبغي لكل المحبين للإسلام أن تتضافر جهودهم وأن تتحد كلمتهم، وهذا ما ينبغي أن يكون. فإذا فلحنا في ذلك انقلب الناس جميعا إلى ملتزمين، فهناك التأثير بالفعل، وهناك التأثير بالقوة، وهناك التأثير بالكلمة. وأعظم هذه الأنواع أن تؤثر في الناس بالفعل والقوة، وليس المقصود بالقوة العنف، ولكن المقصود بالقوة أن يكون الأمر معاينا لا سبيل إلى رده، معاينا لا سبيل إلى رده. وعندما ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنجد آثار ذلك الشيء. خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجها إلى مجموعة ضيقة من الصحابة أبدا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. ونحن ندرس لشبابنا وتلاميذنا إن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. والشرع أتى بالكليات وحرص على بيانها ليسهل ارتباط الناس بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مهد الدعوة وجهزها وجعل لها سبيلا قيما قواما لا عوج فيه ولا اضطراب، وكان ذلك بأن تسيح الدعوة حتى تصل لجميع المسلمين. فما عرفنا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة فئوية أو حزبية أو ذات راية واحدة، ولكنها دعوة مباركة ربانية تصل إلى جميع القلوب والأفئدة. ولذلك تحمل الناس جميعا عواقب هذه الدعوة، تحمل الناس جميعا عواقب هذه الدعوة. إذن الدعوة ملك للناس جميعا، والناس جميعا يحملون الدعوة، والناس جميعا مستأمنون على الدعوة، والناس جميعا يحملونها وينصرونها ويدفعون عنها، وبالتالي فهم يتحملون جميعا أعباءه. أما إذا كانت الدعوة محصورة في طائفة فإن الذي يتحمل العبء الطائفة فقط دون غيرها، وليس ذلك بكائن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سأضرب لكم مثالا بينا واضحا. هذا المثال عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب في صيفها أن يخرج المسلمون إلى ملاقاة الروم، وقال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله عز وجل بالنفير العام، وحث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يخرجوا، ولم يستثن طائفة من طائفة، فخرج الناس جميعا سراعا، الشيوخ والشباب، الشيوخ والشباب لا فرق بين اثنين، كلهم خرج. ولم يتبقى في المدينة إلا منافق أو مريض أو معذور وكان المعذرون كانوا نيفا وثمانين، كانوا 180. إذا لم يبق في المدينة إلا المعذور أو المنافق، لم يبق في المدينة إلا المنافق أو المعذور، وخرج الناس سراعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تعلموا أن الأمة خرجت جميعا ولم تخرج طائفة معينة من الأمة، لم تخرج طائفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد، لا، خرجت الأمة، تحملت الأمة الخطاب جميعا. وبالتالي ننظر إلى نماذج من الإنفاق في هذه الغزوة المباركة. يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه فيجهز 1000 بعير بأحلاسه وأقتابه، وفي لفظ يتصدق 1000 دينار، ولا بأس أن يكون قد تصدق بهذه الدنانير وجهز هذه العير. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يتصدق بنصف ماله لتجهيز هذه الغزوة. ولم يقتصر الأمر على المشهورين من الصحابة كعثمان والزبير، وإنما تعدى ذلك إلى بقية الأمة. هذا خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه غير معروف في تاريخ الصحابة، هذا رجل أتى ليتصدق بمد من تمر، لا يملك شيئا إلا التمر، فتصدق بمد من تمر. فهمزه المنافقون ما هذه الصدقة اليسيرة الحقيرة؟ همزه المنافقون. يأتي أبو عقيل ليتصدق بنصف صاع من تمر، فهمزه أيضا المنافقون. فعاتب الله تعالى هؤلاء اللامزين وتوعدهم بالنار والنكاية، وذلك في سورة الفاضحة في سورة التوبة. أما الفقراء فقد أقام بعضهم الليل وبكى بعضهم، وقال بعضهم اللهم إنك قد أمرت بالجهاد وأمر نبيك به، ولكن لا أجد ما أقوم به ولا أجد ما أحمل عليه. اللهم إني أتصدق على كل مسلم أصابني في جسدي أو عرضي، أتصدق على كل مسلم أصابني في جسدي أو عرضي. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له. هذا الصحابي ليس عنده سلاح، وليس عنده فرس، وليس عنده مال، وليس عنده طعام، ليس عنده أي شيء يتصدق به. يتصدق بماذا؟ فيقول سأتصدق على كل مسلم ظلمني فأصابني في جسدي أو عرضي. إذا أي مسلم سبني أو همزني أو ضربني أو سلبني حقا من حقوقي في جسد أو عرض، قد سامحته وعفوت عنه وتصدقت بذلك عليه حتى يحدث صدقة. يجد الناس يتصدقون بالأموال والخير والسلاح ولا يجد شيء يتصدق به، فتصدق على المسلمين على من ظلمه منهم في جسد أو عرض. سبحان الله، هذا فهم راق جدا، هذا فهم راق جدا. أما المعذرون فقد عذرهم الله عز وجل، الذين استبان عذرهم ليس على هؤلاء المرضى ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فالله تعالى أسقط عنهم العذر وسامحهم وتجاوز عنهم، لأنهم لم يجدوا شيئا ينفقونه ولم يجدوا شيئا يحملون عليه. ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل. إذا مسألة الخروج لم تكن طائفة، ولكن خرجت الأمة جميعا. الاستعداد للقتال لم يكن محصورا على طائفة، بل استعد الناس جميعا للقتال. الإنفاق على هذا الجيش ليس محصورا على طائفة، بل اشتركت الأمة جميعا في الإنفاق على ذلك الجيش. وعندما خرجت الأمة في جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في غزوة العسرة، يوم العسرة، معركة العسرة، معركة تبوك. خرج المسلمون، كانوا 30,000، خرجوا في ضيق شديد. لقد كانوا بالمدينة يتوارون من حر الشمس للاستغلال بفيء الأشجار في المدينة. هم عادين في المدينة، حر المدينة لا يطاق، فيطلبون ظل الشجر دفعا لحر الشمس. وكان الثمر مستطابا على الشجر، كان الجو قائضا، وكان الثمر مستطابا على الشجر، وكانت المجاعة شديدة، وكان الناس في عسر شديد. ومع ذلك خرج الناس جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة ليست دعوة طائفة، ولكنها دعوة المسلمين جميعا. فخرج المسلمون جميعا، وتحمل المسلمون جميعا التعب والعنت، وخرج المسلمون. إليكم عدة مواقف. موقف من هذه المواقف: أصاب المسلمون المجاعة، أو أصابت المجاعة المسلمين، فكان النفر يجتمعون على التمرة الواحدة، يبصها الواحد منهم ليشرب عليها جرعة من ماء. يبقى طول اليوم يمص تمرة ويشرب عليها جرعة من ماء، فإذا مصها مصة دفعها للآخر ليمصها مصة ويشرب عليها جرعة من ماء. سبحان الله، ما الذي جعل الأمة زمن النبي عليه الصلاة والسلام تتحمل السفر الطويل والعنت والجهد والبذل؟ من أجل ماذا؟ لأنهم جميعا يتحملون مسؤولية هذه الدعوة. الدعوة ليست مقصورة ومحصورة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في طائفة حول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قام أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فارتباط الناس بالدين ليس ارتباط بأشخاص، ولا بد للدعاة أن يجعلوا الناس جميعا مسؤولين على الدعوة. ليست الدعوة محصورة في شخص أو شخصين أو في نفر دون غيرهم، ولكن لابد المسلمين جميعا أن يحملوا في هذه الدعوة. لابد أن يشترك الناس جميعا في حمل هذه الدعوة. فإذا فعلنا ذلك كنا سائرين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تحميل الناس مهام الدين. أما الموقف الثاني فإني أجعله في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، موقف آخر في غزوة تبوك يدلك على مدى ما أصاب الناس من الجهد الشديد والأزمة المربعة التي كادت أن تفتك بأكبادهم. وما علمنا أبدا أي مسلم حزن على مصابه، أو حزن على مقامه، أو حزن على خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة. انظر، أصاب الناس مجاعة شديدة، سبحان الله. إذا أصابتهم المجاعة الشديدة في تبوك، بينها وبين المدينة أكثر من 780 كيلو في ذلك العصر. في ذلك العصر بين تبوك وبين المدينة ما يقرب من 780 كيلو في زمن الطرق الممهدة. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلعل المسافة أطول من ذلك، لعل المسافة أطول من ذلك، مئات الكيلوات تصيب المسلمين المجاعة في تبوك، وبينهم وبين المدينة مئات الكيلوات، قد يموتون جوعا، قد يجهدون، فيتجرأ الأعداء عليهم ويقتلونهم ويجتثون خضراءهم، وعند ذلك لا يرجعون إلى أهاليهم أبدا. ما حزن الصحابة وما ضاقوا ذرعا وما أنبوا النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج، وما قالوا هجرا وما قالوا غضبا، وإنما قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأتمنا منها وادهمنا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بسياقه وتمامه. ومحل الشاهد هنا أن المسلمين مع ما أصابهم من الجهد الجهيد والتعب المتواصل فإنهم أبدا لم يتبرموا أبدا، لم يتبرموا أبدا. لماذا؟ لأنهم يتحملون المسؤولية، لأنهم يتحملون المسؤولية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دربهم وعلمهم أن كل مسلم موحد فهو مسؤول عن هذا الدين، كل مسلم موحد مسؤول عن هذا الدين. فمسؤولية الدين ليست محصورة في السنيين، وليست محصورة في الملتحين، ولكن مسؤولية الدين كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعظم رسول الله وأحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الآخرة ينبغي أن يكون مسؤولا عن ذلك الدين. أيها الأحباب الكرام، الله تعالى أسأل أن يمهد لنا طريقا إلى رضوانه، وأن ييسر لنا طريقا إلى جنانه، وأن يعاملنا بإحسانه وجوده ولطافه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبد الصليب والملاحدة ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم بارك في رجال المسلمين وفي شباب المسلمين وفي أولاد المسلمين، واهدِ لهم أولاد المسلمين، وخذ بأيديهم إلى طريقك القويم. اللهم اهد نساء المسلمين وزوج بنات المسلمين، وبارك لهم في أموال المسلمين وأبدانهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم